والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض الآية. يقول جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. نهاه ربه جل وعلا أولا عن طرد المؤمنين الضعفاء الفقراء ليفسح المجال للكبراء، فنهاه جل وعلا عن طرد من يبتغي وجهه ومن يعبد ربه ليل نهار بل يقربهم ويدنيهم. فقال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى أن قال: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. لا تطردهم، وإذا جاءوك فسلم عليهم. وهل هذا السلام لهم من النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم كما إذا لقي المسلم أخاه المسلم يسلم عليه، أم أنه تبليغ سلام من الله جل وعلا؟ قولان للعلماء. فقل سلام عليكم، هل هو منه تعالى أم من محمد صلى الله عليه وسلم؟ يؤمنون الإيمان قول وعمل وتصديق. يؤمنون قول بألسنتهم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتصديق بالألسنة بآيات الله، وعمل بالأركان الجوارح، وتصديق بالجنان الذي هو القلب. يؤمنون بالله جل وعلا، والإيمان بالله جل وعلا يشمل أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذا جاءك هؤلاء المؤمنون، والإيمان يلزم أن يكون قبله إسلام، لأن الإيمان بلا إسلام غير صحيح، والإسلام بلا إيمان غير نافع ولا مفيد، وإنما لا بد من في الإسلام من إيمان يصدقه، ولا بد في الإسلام من في الإيمان من إسلام يصدقه بعمل الجوارح. فقل لهؤلاء سلام عليكم. فقل سلام عليكم مبتدأ سلام. ويقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، إلى آخر قوله. هنا وجدت الإفادة، وذلك أن سلام دعاء، والدعاء يجوز الابتداء به وإن كان نكرة. فقل سلام عليكم، هل هذا من الله جل وعلا يبلغهم السلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، أم هو أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يسلم عليهم إذا جاءوا؟ وقد نقل أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه أحد من هؤلاء ابتدأهم بالسلام امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. فقل سلام عليكم، ولا يكفي هذا، لأن السلام فيه طمأنينة للمسلم عليه، لأن القادم على الشخص مثلا لا يدري كل واحد منهما ماذا سيفاجئه به صاحبه، كل واحد على خوف، القادم يخشى أن يرد ولا يستقبل استقبالا حسنا، والمأتي يخشى أن هذا الآتي أراد به سوءا. فأمر الله جل وعلا بالسلام ليرفع المكروه والحذر والتخوف، وأمر جل وعلا من أدخل على بيته أن يبدأ بالسلام، وإذا لقي أخاه المسلم أن يسلم عليه لتحصل الطمأنينة والأنس والسرور بهذا اللقاء. فقل سلام عليكم، هذا حسن وطيب، والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذه بشارة، بشرهم يعني سلم عليهم وبشرهم بما يسرهم، بأن الله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، أوجب على نفسه الرحمة إيجاب تفضل ومنة وكرم من الله جل وعلا، ليس بإيجاب تكليف أو أنه يجب على الله ما يجب على عباده، وإنما هو جل وعلا تكرما منه أوجب على نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق واجب، يجب على العبد أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا حق تفضل وإنعام وإحسان من الله، لأن الله جل وعلا لو عذب جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. كيف ذلك؟ وذلك أن الله جل وعلا أعطاهم وأجزل وطالبهم بعبادته، فمهما بلغ المرء من العبادة ما يوفي حق الله جل وعلا، ما يوفي حق الله في نعمة واحدة: نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الذوق، نعمة الأكل، نعمة خروج البول، نعمة خروج الغائط، نعمة الشم، نعمة النعم عظيمة، نعمة الجوارح، نعمة اليدين والرجلين والأصابع وأهداب العينين وشعر الرأس وشعر اللحية وسائر ما في الإنسان نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذا يقال: لو عذب الله جميع خلقه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأن عبادته 60 سنة أو أكثر أو أقل ما تفي بحق نعمة واحدة من هذه النعم، ثم يبقى النعم الأخرى ما قام بحقها، فيستحق العذاب إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكتب الله جل وعلا على نفسه الرحمة، وجعل عليه حقا للعباد إذا عبدوه ألا يشرك به ألا يعذبهم، إذا عبدوه وحده ألا يعذبهم. لكن هذا الحق ليس حق وجوب، وإنما هو حق تفضل وإحسان من الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه يرحم عباده، وكتب جل وعلا كتابا وهو عنده تحت العرش أن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي، فرحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أنه أي الحال والشان أن من عمل سوء بجهالة ثم تاب بهذا الشرط، عمل سوءا بجهالة. ما هذه الجهالة؟ قال بعض السلف رحمة الله عليهم كل من عصى الله فهو جاهل، مهما يكون من العلم والمعرفة والبصيرة إذا وقع في المعصية فهو جاهل، لأنه ما أوقعه في المعصية إلا الجهل، وإلا لو أدرك حق الله جل وعلا كما ينبغي ما عصاه. وقيل الجهالة حال الدنيا كلها، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب، هذا حث على التوبة، لأن من عمل السوء مهما عظم ومهما كثرت سيئاته إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه. وأما إذا عمل السوء بجهالة ومات ولم يتب فهذا لا يخلو. إن كان الشرك بالله فالله جل وعلا أخبر بأنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما إن كان دون الشرك مهما عظم فلا نقول إن هذا مغفور قطعا، ولا نقول إنه مؤاخذ عليه قطعا، وإنما نقول هذا داخل تحت المشيئة، مشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر لعبده من أول وهلة، وإن شاء عذبه وعاقبه على ما حصل من سيئات، ثم مآله ما دام مات على التوحيد مآله إلى الجنة. فالذنوب نوعان، نوع لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك، ونوع آخر يغفره الله جل وعلا. ثم هذا الذي يغفره الله جل وعلا نوعان، صغائر وكبائر. الصغائر يغفرها الله جل وعلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج والوضوء والمشي إلى المساجد وبر الوالدين وصلة الأرحام والأعمال الصالحة، هذه الصغائر، يعني لو لم يتم منها العبد فالله يغفرها جل وعلا بأعمال العبد الصالحة. النوع الثاني كبائر، وهذه إن تاب منها العبد في الدنيا تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإن لم يتب منها العبد ومات عليها فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له وإن شاء واخذه بها. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، بعد هذا الذنب بعد الجهالة تاب إلى الله، وتاب بمعنى رجع، يعني رجع وأسف على ما مضى منه ثم وأصلح، من تاب من بعده وأصلح. ما يصح أن يقول أنا تائب ولا يصلح عمله، هذه دعوة باطلة، دعوة غير صحيحة. مثل قول المرء أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على معصيته ولم يصلح عمله، هذه دعوة الكذابين، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه احذر توبة الكذابين، أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه، بل لابد من بعد التوبة الإصلاح، أن يصلح عمله. إذا تاب وأصلح أصلح عمله فأنه أي الله جل وعلا غفور لما مضى، رحيم بعبده سبحانه وتعالى. وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، ولله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأسماء الله جل وعلا لا تشبه أسماء ولا صفات المخلوقين، وإن كانت تساويها في اللفظ لكن المعنى بعيد، والله جل وعلا لا يشبه بخلقه سبحانه، وصفات الله على ما يليق بجلاله وعظمته. وإلا التسمية بها لا حرج، أن نقول هذا رحيم مثلا، أو هذا جواد، أو هذا كريم للمخلوق يصح، لكن رحيم بالنسبة للمخلوق غير رحيم بالنسبة للخالق تبارك وتعالى. عزيز بالنسبة للمخلوق ليست كعزيز بالنسبة للخالق جل وعلا، العزيز من المخلوق عزيز في بيئته في بلده في ولايته بين قومه عزيز، لكن عند الآخرين كأي فرد من أفراد الناس ما له قيمة زائدة عليهم. والله جل وعلا عزيز العزة الكاملة سبحانه وتعالى. يقول يوسف عليه السلام للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، والله جل وعلا حفيظ عليم، لكن حفظ الله جل وعلا ليس كحفظ يوسف. يوسف حفيظ لما عنده بالمستودعات وما تمن عليه ما يخلف فيه شيء، لكن حفظ الله جل وعلا لكل شيء، لكن يوسف الشيء البعيد عنه ما يحفظه ولا له سلطة عليه ولا يدري عنه. عليم، عليم بما بين يديه، لكن ما يصدر في جهات أخرى ما يدري عنه عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والناس في باب صفات وأسماء الباري جل وعلا ثلاثة أصناف: صنف يشبهون أسماء الله جل وعلا بأسماء خلقه وصفات خلقه، وهذا الضلال، هؤلاء المشبهة. صنف آخر معطلة ينفون الصفات وينفون الأسماء، يقول لو أثبتنا أنه كذا له من الصفات شبهناه بالخلق، فنقول لا ننفي هذه. وهذا التعطيل، تعطيل الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. وأهل السنة والجماعة الفريق الثالث الوسط يثبتون إثباتا بلا تشبيه، وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. والجميع المشبهة والمعطلة يرد عليهم، وأهل السنة والجماعة يستدل لهم، الكل بجزء من آية كريمة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رد على المشبهة ورد على المعطلة وإثبات لمذهب أهل السنة والجماعة في هاتين الكلمتين العظيمتين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء رد على من؟ على المشبهة، لأنهم يشبهون الله بخلقه والله يقول ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير رد على من؟ المعطلة، لأنهم ينفون السمع والبصر والله جل وعلا يقول وهو السميع البصير. والكلمتان إثبات لمذهب أهل السنة والجماعة، الإثبات بلا تشبيه وتنزيه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه بلا تعطيل. فانتبه لهذا بارك الله فيك. ظل في أسماء الله جل وعلا وصفاته طائفتان، وهدى الله جل وعلا أهل السنة والجماعة لما هو الحق بإذنه سبحانه وتعالى. والأدلة واضحة وجلية، ما يتمارى فيها اثنان عاقلان بشرط العقل. أما التحيز أو كون الإنسان يريد إثبات ما هو عليه من منهج سواء كان صحيحا أو سقيم، صحيح أو خطأ، هذا الضلال. وإنما العاقل الذي يريد الحق ويستدل عليه بما يصلح للاستدلال الذي هو الكتاب والسنة. والله جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وفي هذه الآية حث للمسلم للمبادرة بالتوبة إلى الله جل وعلا، وأن لا يستعظم ذنبه مهما عظم. قيل في سبب نزول هذه الآية قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أن ناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما تركنا ذنبا إلا ووقعنا فيه وجمعنا ذنوبا عظيمة، فهل لنا من توبة؟ فسكت صلى الله عليه وسلم ولم يجبهم، فانصرفوا ما أجابهم عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فدعاهم وتلاها عليهم وبشرهم. والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم. لا تجمع الذنوب بعضها على بعض وتقول الله غفور رحيم. أضف إلى هذا وهو جل وعلا شديد العقاب، يغار جل وعلا إذا انتهكت محارمه. وإذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، وهو جل وعلا يمهل العبد ولا يهمل. فإذا أمهله سبحانه بكرمه وجوده فإن رجع إلى ربه وتاب تاب الله عليه، وإن استمر على ما هو عليه من الذنوب أخذه جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. فالواجب على المسلم مهما وقع في أي ذنب من الذنوب ما يستعظمه. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهو جل وعلا غفور رحيم، لكن على العبد أن يبادر بالتوبة إلى الله ولا يستعظم ذنبه، لأن استعظام الذنب يدخل العبد في اليأس من روح الله، والتساهل في الذنب إثر الذنب يدخل العبد في الأمن من مكر الله، وكلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب وهما متضادتان. اليأس من روح الله والأمن من مكر الله متضادتان وكلاهما كبيرتان من كبائر الذنوب، والوسط بينهما هو الحق، أن العبد لا ييأس من روح الله ولا يستمرئ الذنوب فيأمن مكر الله. أقرأ. وقوله تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم. ولهذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل، وقال بعضهم: الدنيا كلها جهالة، ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما كان عليه من المعاصي وأقلع، وعزم على ألا يعود وأصلح العمل في المستقبل، فأنه غفور رحيم. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب هو كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. أخرجاه في الصحيحين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.